وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق، فهذا الحلف من حيث علم الحديث هي رواية شاذة، أي رواية ضعيفة لا تصلح للحجة، وإن كانت قد وردت في بعض طرق الحديث في الصحيح، ولكن الرواة الثقات تنكبوها وتجنبوها ولم يروها لأنها كانت لم تكن محفوظة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعود إلى ذلك القيد، إن هذا الحديث إلا أن تطوع يعني أنه لا يوجد شيء مفروض في كل يوم وليلة مع الصلوات الخمس فرضا رتيبا منظما كما يسن تلك العشر ركعات من السنن الرواتب، فلا ينافي ذلك. أنا أتعرض لهذا لعلمي بأن هناك بعض الإشكالات وبعض الشبهات يذكرها بعض الناس إما كشبهة عارضة أو للدفاع عن مذهب لهم. ما حكم صلاة العيدين مثلا؟ إن قيل بأنها فريضة أو واجبة وهما لفظان يؤديان معنى واحد، لأنه لا فرق شرعا بين أن يقال هذا فرض أو هذا واجب، هناك فقط فرق اصطلاحي في مذهب من المذاهب المتبعة، ولا يهمنا الاصطلاح، فإن الأمر كما قيل إن لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا، لكن أي اصطلاح لا يجوز أن يتكأ عليه وأن يعتمد عليه في تأويل نصوص الشرع، سواء ما كان منها